والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان نهي الرشاد، أمد أبواب النهى ورفعنا شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فأورد القلوب في فنزه القلوب في رياضه، وأورد الفكر على حياضه، ثم صلاة الله ما ترنم، حال يسوق العيسى في أرض الحمى على نبينا الحبيب الهادي، أجل كل ناطق بالضادي، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي، ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وصحبة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزن والنجدة والشجاعة، هذا وإن ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان، هذا وإن درر البيان وبرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ومقر مقصة الحجر، لأنه كروح للإعراب وهو لنحو كالباب، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد منقح مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت جهد في التهذيب، سميته بجوهر المكنون في صدف ثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. المقدمة: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة وخلف سكن. غيره تفضل. ما نفعته بشيء. الحمد لله الذي على هادي، الحمد لله الذي على هادي إلى بيان ما يهر الرشاد، أمد أبواب النهى ورسعنا شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا مجلس القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار واضحة بساطع البيان، فنزه القلوب في رياضه. فين ما تنسى قول هذه شو قير هذه. فنزه القلوب في رياضه يا راجل التيب. ثم احتوت عليه من أسراره، فنزه القلوب في رياضه وأورد الذكر على حياته مثل صلاة قائمة، ترنم حال يسوق ليس في أرضنا على نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على نبينا الحبيب الهادي الذي تدور على خير الباب، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي، ثم على من يكمل؟ ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر فاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وصفوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزن والنجدة والشجاعة، ما كف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان، هذا وإن درى البيان وغرى البديع والمعاني، تهدي إلى موارد شريفة ونبذ البديعة اللطيفة، من علم أثر اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم له كالذباب، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التحليص،

خلف ما ما ما معنى الخلف؟ قال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر. ما معنى التنافر؟ تنافر. تفضل. هذا معنى متفقين معه؟ لا يتفقون معك. تنافر. تفضل. صفة ينتج عنها ثقل، ثقل الكلمة على اللسان. طيب، هل وضعوا أمارة علامة حيثما رؤيت أو وجدت قيل هذه كلمة متنافرة حروفها؟ نعم. تقارب مخرج ماذا؟ تقارب مخرج الحروف. مثل أعطوا على ذلك مثلا خوع، خوع أو الخوع خوع، وهو ترعى الإبل للتداوي. أيضا مستشزرات. هل تحفظون بيتا من فيه هذه الكلمة؟ ارفع صبعك تكلمش بلوت، ارفع صبعك. تفضل. مستشزرات، هذا ليس بيتا، هذا نصف بيت. أنا سألت هل تحفظون بيتا؟ لا، أنا ما أسأل عن هذا. شكون يكملوا ليه؟ تفضلي. تظل العقاص في مثنى ومرسل. هو من بيت قصيدة امرئ القيس التي مطلعها قفا نبكي، قفا نبكي. لمن من يخاطب امرئ القيس؟ صاحبا يخاطب صاحبين له، في قول وفي قول اللي هو ايش؟ أما إذا قلنا صاحبي فهما راعيين فهما يعني لا، وفي قول صاحب واحدا، وفي قول جرد من نفسه. طيب إن شاء الله في نهار نديروا شي دورة في امرئ القيس. كما قلت إن شاء الله لما عندكم تديروا بها. تذكروا أن هذه القصيدة كنا درسنا مرة مع شيخ لنا في رمضان، أنا وياه، فكان يقول الناس تقرأ القرآن في رمضان ونحن ندرس هذه امرئ القيس، وفي هذيك أن يتعلمون ما فيها. فكان إذا انتهينا قال استغفر الله استغفر الله. ما رأيكم في هذا القاعدة التي ذكر، هذه القاعدة التي ذكرها في معرفة التنافر؟ نعم. ها؟ يعني هذا يقدح في القاعدة. فوضعوا قاعدة أخرى. تفضل. متفقين معاه؟ متفقين معاه؟ ما متفقينش معاك؟ ورد بالك، حنا نتكلموا على الكلمة، نتكلموا على الجملة. أن تكون الكلمة طويلة، مثلوا لذلك. صح صالق؟ صح صالق؟ شو صح صالق؟ العجوز الصخابة. و خنشليل، اش هو؟ الجيد الضرب بالسيف، و والرجل المسن، و

أحسنت أحسنت سمعتوا أعيد إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ولا كانت كليب صائب. هو هذا إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ولا كانت كليب تصاهره. إلى ملك أبوه أبو ذلك الملك ما أمه ليست من محارب، أم أبي الملك ليست من محارب، مفهوم كلام؟ إلى ملك يعني أم أبيه ليست من من من, من ليست من محارب. وشوفوا كي قال لها إلى ملك زين ما أمه من محارب أبوه، هذيك أبوه جيبوها هنا، إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، واضح الآن؟ فهذا لما خلخل هذا الترتيب عقد ذلك المعنى. قال أبو الطيب اكتبوا أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. الآن حتى تعلموا أن اسم الممدوح شجاع وليس اسم الممدوح محمدا. رتبوا لنا هذا الكلام، هذا سد هذاك الكتاب اللي بغيتي تهضر وما بدأت تقراه وتقول ما يمكنش كل شيء يعرف يدير هذا الشيء. وخصك تفرح بها لقيتها من راسك، ماشي تفرح بها لقريتها ما قريتهاش. واش عطيناكم فونكسيون ديال الدوزيام دوغري ولا غير بيتي ترتب هذا؟ بغيتي تحاول تفضل. أن يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد أنت والثقلان. ذاك الشيء اللي قال بالضبط بحالها. راه انتم راه تقريبا ابوك انت وابوك انت وثقلان محمد. لا زدتي خربتيها، كنتي مازال قريب شويه. يكونوا لماذا تنصبون؟ هادشي اللي قال هو نيت. راه هادشي اللي قال المتنبي، هاد التخربيق هي اللي دار المتنبي. اشنو معناتها الكلمة؟ فهمتي انت الهضرة؟ والو هذيك الواو، الواو حيدها من بلاصتها. أن يكون آدم أبا البرية وأنت محمد وأبوك الثقلان هكا. أن يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، هذا هو الترتيب. الآن هو يقصد أن ممدوحه هذا قد اجتمعت فيه خصال الخير كلها

بعد بهجتها بعد بهجتها فصل بينهما. قدم خبر كأن عليها وعلى اسمها ولا فينا هو خبرها خبر كأن اني مشكلة هذه الجمله الفعليه شوف فين دار هو خطا بهجتها كان يعني يعني يعني غريب بيت واحد كم جامع من المخالفات. ولذلك قال ابن اثير من اقباح هذا النوع. هذا كله امثله لتعقيد اللفظي. التعقيد المعنوي قلنا هو ما كان راجعا الى المعنى ان يكون الخفاء راجعا الى المعنى. يمثلون لهذا بقول العباس بن احنف وهو بيت ايضا من المشهور قالوا قال ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا الان هو يحدث محبوبته يقول لها ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا فانه اذا هجرها وابتعد عنها اشتاقت إليها إليه وتبعته هكذا يزعم. ولذلك قال وسأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا الكلام واضح وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. ما الذي يريد هنا؟ يقصد أن يقول ستبكي عيناي من هذا الفراق الذي سيفارقها هو ولكن ما الذي سيعقب ذلك الفراق؟ ستقرب هي ستقرب فإذا قربت ستقر عينه ولن يحتاج بعد ذلك إلى إلى إلى سفك إلى إلى سفك الدموع. أراد بتجمد أن تجمد العين يعني أن ألا تسكب دمعا هذا المقصود بالجمود ألا تسكب الدمع. لماذا لا تسكبه؟ لأنها ستفرح وستقر وهذا لا لا لكن المقصود هو هذا المقصود هو الذي أراد هذا المعنى قد طرقته الشعراء قبله. قال بن ورد تقول سليمة لو أقمت لسرنا ولم تدري أني المقام أطوف. تقول سليمة لو أقمت لسرنا يعني هو الآن شنو منطلق الآن فتقول سليمة لو أقمت لسرنا ولم تدري أني المقام أطوف إنما هو يبتعد ويسافر لتقول له سليمة مثل هذا القول مثل هذا القول فيمكث عندها ياك. هذا كقوله سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا حلو لكن المشكل عند هذا عند ابن أحنف أنه لما قال وتسكب عيناي الدموع لتجمدها هذه هي كناية. العرب لا تستعمل في شعرها جمود العين أي انكفافها عن الدمع بسبب الفرح. هذا هو الذي أراده هو. لكن لما قال وتسكب عيناي الدموع لتجمدها ما فهمنا صار هناك تعقيد معنوي. لماذا؟ لأن هذه الكناية جمود العين إنما هي تذكرها العرب عندما تبخال العين بالدمع في موضع تحتاج فيه إلى سح الدموع. أعيني يجودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. فهي هنا تحتاج أن, أن, أن, أن, أن, أن تبكي ولكنها قالت لعينيها لا تجمدا لو جمدتا لما كان ممدوحا ذلك الجمود في هذا الموضع. لما هو قال تسكب عيني الدموع الجمودة قالوا الناس لا ما حالفك التوفيق لأن الجمود لا يكنى به عن عين فرح وعن قرار النفس. فهمتوا كلام؟ وهذا الذي سبب له تعقيدا حتى صار يمثل به في كتب البلاغة. هذا البيت رأى مثال للتعقيد.